بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما شرعنا في المرة السابقة في الفصل الأول كتاب محاضرات في النصرانية وعنوان المسيحية كما جاء بها المسيح عليه السلام، ويعني بها كما جاءت في القرآن، وانتهينا من قصة مريم عليه السلام وحملها بعيسى عليه السلام وولادته، وتوقفنا على وجه التحديد عند نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى في أن القرآن أثبت نطق عيسى عليه السلام في المهد، وأغفلت ذلك الأناجيل التي بين أيدي النصارى الآن، كان أثبتها إنجيل برنابا وسيأتي الكلام عليه أيضا فيها، وهو غير معترف به طبعا عند النصارى، وبعضهم يعتبر هذا مطعن على القرآن، كما ذكرنا أن هذا مطعن رئيسي على النصرانية المحرفة، لأن بمقتضى العقل والمنطق أن توجد امرأة تلد بلا زوج فهذا دليل اتهام كافي لاتهامها بالزنا كما اتهم اليهود مريم عليه السلام بذلك، ولا بد إذ لو قدر الله إذ قدر الله عز وجل عليها أن تحمل بلا زوج أن يأتيها بآية بينة، فإذا العقل يحتم أن تظهر آية لحظة الميلاد، وجاء القرآن بها وأغفلتها أناجيلهم، هذا لما سيأتي من أن هذه الأناجيل كتبت في ظل سيطرة من اليهود المكذبين بعيسى عليه السلام، فلذلك تدخلوا فيها تدخلا سافرا، وهي في النهاية ما هي إلا كتب قصص دونها أصحابها، أما الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فلا يدعي أحد معه. هذه الجزئية في حد ذاتها يعني كما ذكرنا كل الجزئيات تقريبا قد تكون كافية لإنهاء المناقشة مع أي فرد يعتقد هذه العقيدة، ولكن هم يجادلون، والإنسان المطلوب وجود التحصين العقدي الكافي لدى المسلم وقدرته على أقامة الحجة من باب إحقاق الحق، وأما تغيير قلوب العباد فهذه ليس لأحد إلا لله تبارك وتعالى، لكن لا يمكن يوجد منصف يعتبر هذه نقطة ذم في الإسلام أو دليل على عدم صدقه، لا سيما وكما ذكرنا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كحال كل من ادعى النبوة، إما أن يكون صادق يكون نبي فعلا وإما أن يكون كاذب، فنحن نعتقد صدقه وهم يعتقدون كذبة. لا، إذا هذا الذي يدعي النبوة إن كان صادقا كان أصدق الصادقين، وإن كان كاذبا كان أكذب الكاذبين، فلا يوجد مساحة وسط. قد يوجد في الإنسان العادي الذي تعامله في البيع والشراء أمر يلتبس عليك إذا كان صادق أو كاذب، أما من يدعي النبوة فهو لا يخرج عن أحد حالين في غاية التباين والتنافر، صعب جدا يشتبه الحالين ببعض، فنقول هل حال الكاذب الذي جاء ليهدم الدين في زعمهم، النصرانية في زعمهم كانت على الحق، نصرانية التثليث التي كانت موجودة في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهدمها، ومن أين أتى بما أتى من أخبار؟ جمع التوراة والإنجيل وجمع ولفق منهم أخبارا وصاغها في القرآن، هذه عقيدتهم. كيف اختلق حسب زعمهم هذه المعجزة العظيمة لعيسى عليه السلام، وكيف أنه هذه التي ترد على اليهود اتهامهم لمريم عليها السلام. كل هذا لا يمكن لمختلق غرضه الاختلاق والكذب والطعن، وإن جاز أن يتجمل فيمدح مدحا من وراء القصد، وأما أنه يبالغ في المدح إلى أن يثبت شيء لم يثبته الأتباع، ثم عند التأمل نجد أن ذلك الشيء في غاية الأهمية وعدم إثباته يؤدي إلى نتائج في غاية الخطورة، كما كان هذه الجزئية في حد ذاتها كفيلة بإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بإثبات حب النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء، وأنه جاء يصحح ما حرفه المحرفون وما بدله المبدلون من دين إخوانه الأنبياء قبله. تعرضنا عرضا كما ذكرنا إلى جزئية إن في معرض حكاية الله تبارك وتعالى لقصة حمل مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام، قال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فينزل حياء مفاجئ على بعض دعاة التنصير ليدعوا أنه قد أصابهم الخجل البالغ وهم يقرؤون في القرآن هذه الكلمة. وذكرنا أن في معظم اعتراضاتهم يوجد ردود كثيرة جدا، لعل أقصر طريق في الرد أن عامة ما يعترضون به على الإسلام يوجد عندهم مثله بل أضعاف. فلو تسامحنا من باب المناقشة أن هذه الكلمة مما تثير الخجل وتخدش الحياء، فلم يقدم لنا هؤلاء جواب عن الأوصاف الجنسية الكاملة في كتبهم. ذكرنا نشيد الإنشاد ده عبارة عن حوار بين زوج وزوجته في يعني في الغرف المغلقة وبالألفاظ السافرة، نشيد يقول مقطع وهو يقول مقطع، يعني إيه اللي جابه جوه كتاب مفروض أنه للعبادة، يعني إيه المطلوب منه، يعني لا مسبوق لا بشيء، هو كده تلاقي شيء موجود، حوار جنسي صريح بين زوجين. هم بيحاروا في تفسيرك، لا ده رمز، رمز العروس هنا رمز للكنيسة التي تزوجها القديس، هو القديس يعني خياله الجنسي، هو مش لاقي يشبه الكنيسة غير بالعروس، والعروس دي يوصفها الوصف الدقيق جدا جدا جدا يعني. فطب ولو تسامحنا، إذن في النهاية هي ألفاظ قاتلة للحياء بغض النظر عن مبرراتها. فهما نقول إن قد يقال اللفظ الذي يخدش الحياء للمصلحة، طب ده أنت عندك اللفظ اللي بيقتل الحياء ده، وإحنا لا نسلم إن كلمة الفرج هي من ألطف الكنايات، من ألطف الكنايات وتستخدم للبيان. فإذا هو ما جاوبش على دي، ولا جاوب على إن قصة رمزية أخرى على لسان الله يعني منسوبة الله تبارك وتعالى عنده، نقول لهم إن المدن بني إسرائيل اللي عصت الرب، كأن الرب في زعمهم لا يجد توصيف إلا أن يشبه مدن بني إسرائيل بالمرأة الزانية. لا بأس قد تقول تعبير من باب التنفير، لكن امرأتين يمثل المدينتين بامرأتين زانيتين اسمهم كذا وكذا وراحوا مصر وزنوا وكذا وأعجبتهم القدرة الجنسية للمصريين، ولأن عندهم كلام يعني لا يمكن. هل ده وفي الآخر القصة بتقول إيه؟ أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى يشبه حال المعرضين عن شرعه بحال قصة امرأتين زانيتين اسمهما كذا وكذا، يعني كأن هم بينسبوا الله تبارك وتعالى انه ذاك لهم قصة جنسية خيالية متكاملة فيها يعني كما ذكرنا يعني كل ما يمكن ان تقوله في هذا الباب، كل ده عشان فقط يقول لهم واما عصيانكم كشبه حال عصيان هاتين الزانيتين اللتان لا وجود لهما اصلا في ارض الواقع. فهذا لا يمكن انه ينسب إلى أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. والعجيب أن اللي حيقول كده حيجي يقول طب ما أنتوا عندكم ذكر الفرج، مع ان هذا للبيان وبالكناية. يوم هو ويتحذلق الواحد منهم ومترجمها الى الالفاظ الصريحة. ما هذا نوع من التحريف اللي هم اعتادوا عليه. اذا كان القرآن استخدم لفظ الكناية فكيف تنقلها انت الى اللفظ الصريح ثم تقول كيف يؤتى في القرآن بلفظ كذا او كذا. طبعا اللفظ الصريح ورد في السنة في موضعين، ذكرنا الكلام على واحد منهم المرة اللي فاتت في استيفاء شروط إقامة الحد، إن الرجل يعترف بالزنا فمن باب هناك شك إنه يكون لا يدري، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا باللفظ الصريح، وهذا استخدام محدود جدا للحاجة، وإلا اللفظ الصريح موضوع في كل لغة للاستخدام، ولكن أهل الفسق يستخدمون الإثارة ويستمتعون بذكره وإشاعته، وده اللي موجود في كتبهم. يبقى إذن اللي كتبها إنسان محرف ومبدل ومنحرف جنسيا في نفس الوقت، وأما الأسوياء فيستخدمونه إذا اقتضى الأمر. وأيضا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، أي هذه نوع من السب بالوصف القبيح بذكر العورات، كان معروف عند العرب. وأولا الهن من الألفاظ التي لا تعتبر كناية بإطلاق ولا صريحة بإطلاق، كأنها من الكنايات التي قاربت التصريح، وهذا نوع من العلاج الاستثنائي جدا، انه يفحش لمن اراد ان يفعل ذلك فيجد ان تفاخره بالنسب بابا لايذائه واذلاله واهانته فيتوقف عن ذلك. اذن هذا اجراء محدود في اطار محدود، مش نازل للتعبد ولا لنحو ذلك، وانما عقاب، وهو نوع من كإجراء العقاب بأي نوع من أنواع العقاب، فده إجراء بالإذاء اللفظي لمنع وجود هذه المفسدة، مع أنه مما ينبغي أن ينتبه إليه أن هذا الزمان لا يصلح فيه مطلقا تطبيق مثل ذلك، إنما يكون هذا في الأزمنة التي يكون الخير فيها سائدا، فيأتي من يفتخر بالنسب أو بغيره، فإذا هب الناس فآذوه بالسب سكت وعلم أن فخره قد أتى عليه بنقيل مقصوده. وأما إذا كان هذا سيؤدي إلى شيوع السب الذي هو شائع أصلا فلا يجوز. إذن هذه المواطن دي الإجابة عليها، كأننا مش ملزمين نجاوب، لأن المواطن ديت إذا قيست بما عندهم يبقى من باب أولى يتكلموا في اللي عندهم أولا، والذي هو أكثر بمئات الأضعاف مما موجود في الشرع، ولكن من باب الاطمئنان نذكر الحكمة من وجود مثل ذلك. الحاصل ان احنا انتهينا، احنا كما ذكرنا في ثنايا تناول التسلسل التاريخي اللي اتبعه الشيخ أبو زهر رحمه الله، اذا اقتضى الامر استطراد بحيث نلم بكل الجوانب نفعل بإذن الله. بعد أن انتهى من ذكر قصة الحمل مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام، وقصة الولادة، وقصة النطق في المهد، وهي أحد أهم الأدلة على صدق الإسلام، وعلى أن اليهود قد أعملوا يد التلاعب في ما بقي في أيدي أتباع عيسى عليه السلام، وأنهم حذفوا دليل براءة مريم عليه السلام ليبقى اتهامهم لها قائما كما يصرون عليه إلى الآن. يقول تحت عنوان الحكمة في كون المسيح ولد من غير أب، يقول لابد من أن نشير هنا قبل أن ننتقل إلى بعثته عليه السلام إلى السبب الذي من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب، فإنه لابد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله جلت قدرته، وقد أشار إليها سبحانه في قوله تعالى كلماته ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال وإن نلتمس تلك الآية الدالة في ولادة عيسى عليه السلام من غير أب فنجد أنه يبدو أمام أنظارنا أمران جريان. الأمر الأول أن ولادة عيسى عليه السلام من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه الفاعل المختار. وأنه الفاعل المختار المريد وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه الأشياء بقانون الأسباب والمسببات. الأسباب والمسببات التي نرى العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله والذي خلقه. فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة الله. قضية في غاية الأهمية أن الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أجرى سنة كونية إنه قال للأرض أن تنبت إذا نزل عليها المطر وأتاها الشمس عفر الأسباب المعروفة وقال. فصارت هذه قوانين جارية لكي يتأقلم الإنسان عليه. أمر إلهي للأرض والسماء والماء وأجساد الإنسان إنه يستجيب لهذه المؤثرات. فظن البعض أن هذه هي حدود قدرة الله تبارك وتعالى، وهذا أحد أهم الآفات التي تؤدي إلى الإلحاد. ولذلك كان يأتي الرسل بأمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة لكي يعلموا أن هؤلاء معهم تأييد ممن لا يخضع لهذه القوانين لأنه هو الذي خلقها وقادر على خلق غيره. وإن كان خلق للناس نظام أساس يسيرون عليه وجعل خلق الغير على غير هذا القانون استثناء يؤيد به من يشاء أو يفتن به من يشاء، كما أنه ممكن يعني يحصل نوع من خوارق العادات للكاذبين مع وجود فارق بين خوارق العادات التي يؤيد بها الرسل وخوارق العادات التي تكون على أيدي الكهان والشياطين. الفرق الرئيسي أنه أيضا الذي يدعي أنه رسول من عند الله متى جرت على يديه خارق للعادة دل هذا على صدقه حتما، لأنه لا يمكن أن يكون يدعي ذلك وحيبقى كما ذكرنا له حالة من اثنين، يا أصدق الصادقين يا أكذب الكاذبين. فكون أن يأتيه تأييد ومدد إذن هو إيه؟ هو من أصدق الصادقين. الحاصل أن الآيات عموما هي إثبات أن الرسل مؤيدون من عند الله، لأن الوحي الذي جاءهم لم يراه أحد. ينزل جبريل عليه السلام إلى الرسول من الرسل ليخبره أن الله اصطفاه لكي يبلغ الرسالة. طب سوف يدعي ذلك أمام الناس، فلا بد من بينة على هذه الدعوة. فتأتي البينة من أنه يقدر أن يفعل ما لا يقدر عليه غيره. إذن فالرب الذي أرسله هو الذي أيده بما يدل على أنه مرسل من عنده. ده مبدأ المعجزات ككل. وإن كان تنوعت خوارق العادات التي أعطيت للأنبياء، فأول خارقة عادة أعطيت لعيسى عليه السلام طريقة ميلاده، وهو باقي معجزاته كانت ماشية في نفس الخط. فبيقول ان ده يؤكد ليس فقط يعني، وانا بتكلمش على ان المعجزة دي هتكون دليل لصدق عيسى عليه السلام فقط، بل ولان الزمان الذي كان يعيشه كان زمان انكار لقدرة الله تبارك وتعالى، كما هو الحال الان في اوروبا وغيره حتى مع انتمائهم للنصرانية. لان كما ذكرنا النصرانية اخضعت لليهودية المحرفة، يعني اليهودية حرفت ثم جاء عيسى عليه السلام فحرف اليهود ديانته لتتواءم معهم، ثم حرفت على أيدي الرومان لكي تستقر في النهاية إلى أن يكون الديانة الوثنية الرومانية والديانة اليهودية المحرفة والديانة النصرانية المحرفة كلهم متفقون على الغلو في المادة. وكأن ولذلك لما أوروبا ارتدت إلى العلمانية لم تشعر بحرج، ومنهم اللي بينكر وجود الله ومنهم اللي يقول ان القوانين دي يعني زي بعضهم يقول ان الله تبارك وتعالى كصانع الساعة مثلا, تعالى الله عما يقولون علوا كبير, صنعها ثم تركها, يعني يثبت له خلق ولكن ملوش قدرة, انتهت قدرته. نظام الصانع اللي عمل الساعة ما يعرفش خليها تقدم ولا تأخر, فقال لك هو في خالق خلق الكون وتركه ويعجز أن يغير شيء منه, وبالتالي احنا مش مشغولين بوجوده والعذب لهم, هم لا معاهم الساعة, الكون ده عبارة عن ساعة هم عايشين جواها, وبالتالي لا يوجد إلا أن يكتشفوا قوانينها ويعملوا لتطبيقها إلى غير ذلك. هذه روح قديمة جدا كانت عند الرومان, وكان اليهود أخذوها تأثرا بهم وبالغوا في هذه النظرة المادية اللي فيها إنكار لقدرة الله تبارك وتعالى. وكان مجيء عيسى عليه السلام ابتداء بأمر ميلاده بأمر خارق للعادة, ثم كانت معجزاته كلها من هذا النوع, الحاجات اللي على خلاف القوانين اللي بيسموها القوانين الطبيعية. حتى الكلمة دي في حد ذاتها يعني ربما نستخدمها أحيانا من باب مجاراة الاصطلاح, وإلا هم بيعنوا بها إن الطبيعة دي لا يمكن أن تتغير. ومنهم الذي لا يكلف نفسه عناء كيف وجدت, ومنهم من يقول أوجدها الله ثم تركها, فقيل لهم أوجد الله, فيبقى عندهم أن الله خلق آدم وحواء ثم ترك أمر التناسل لا, لا, لا, لا غير خاضع لرضا الله تبارك وتعالى, لقانون التوارث وقانون إلى غير ذلك. فقيل لهم بل يخلق الله تبارك وتعالى خلقا من غير آب ولا أم كما خلقت ناقة صالح عليه السلام, ويخلق خلق من غير أب, وشايفين قدامهم ان شيء خلاف ما ظنوه انه سنة صارت لازمة, جحدوا من اجلها وجود الله تبارك وتعالى, او جحدوا من اجلها قدرته الشاملة. والى الان اليهود والنصارى حتى من يزعم منهم يعني من يتدين ويلتزم بكتبه هتلاقي عنده في النهاية ان الجنة والنار امر معنوي لا وجود له, ودي الشق الآخر من شق العقيدة المادية, ابتداء أن الدنيا لا تحكمها إلا القوانين المادية, ومن الجهة الأخرى أن الآخرة يكادون لا يصدقون بوجودها أو يصدقون بوجودها تصديق مختزل جدا في الصورة المعنوية التي يقولون عنها. فهذا يقول أن دي حكمة رئيسية كنها معجزة, عموما الأنبياء يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزات, ثم إن هذه المعجزة في حد ذاتها مناسبة لأقوام عندهم غلو في الجانب المادي. والأمر الثاني وكأنه يعني تقرير لهذا الجانب, يقول الأمر الثاني إن أولاد المسيح عليه السلام من غير أب إعلان لعالم الروح بين قوم أنكروها, حتى لقد زعموا أن الإنسان جسم لا روح فيه, وأنه ليس إلا تلك الأعضاء والعناصر التي يتكون منها. فلقد قيل على اليهود أنهم كانوا لا يعرفون الإنسان إلا جسما عضويا ولا يقرون أنه جسم وروح, فقد قال رينا في سبب الحقد الذي تغلغل في النفس اليهودية, يقول لو كان الشعب الإسرائيلي يعرف التعاليم اليونانية التي كان من مقتضاها اعتبار الإنسان عنصرين مستقلين أحدهما الروح والآخر الجسد, يعني الفلسفة اليونانية فيها أن الإنسان روح وجسد مع أنها فلسفة مادية أيضا, لكن الفلسفة الرومانية كانت أشد في المادية والإلحاد من الفلسفة اليونانية, وهي التي غلبت على أوروبا بعد سيطرة الرومان عليها وانتزاع سرقة حضارتهم من اليونان كما سبق بيانه في الدروس التاريخ, وسيطر هذا على اليهود كما ذكر. فيقول انه مع ان الفلسفة اليونانية كان فيها ان الانسان جسد وروح, الا ان اليهود لم يكونوا يعتقدوا ذلك, بل كانوا يرون الإنسان جسدا فقط. ثم يقول إنهم حتى الألفاظ اللي كان يبدو أنها كانت في التوراة قديما يعني إنهم استخدموا كلمة الدم بمعنى كلمة الروح، مما يدل أنهم ظنوا أن الروح التي في الإنسان هي دمه، ففسروا الروح هي بتفسير مادي هو الآخر. يعني هو الشيخ أبو زهرة بيميل إلى هذا التحليل التاريخي لعقيدة اليهود في زمان ميلاد عيسى عليه السلام الذي ينقل عن هذا الرجل. ثم يقول فلما جاء عيسى عليه السلام من غير أب وكان إيجاده بروح من خلق الله كما قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. بالمناسبة احنا ذكرنا الرد على من يستنكرون هذا اللفظ، مع ان هذا اللفظ بعينه استخدمه شنود الثالث في كتابه عن طبيعة المسيح، وده موضوع سيأتي، يعني ده من ضمن الأمور التي تضاف إن هم مختلفين إذا لما بيقولوا إن عيسى عليه السلام في طبيعة إلهية وطبيعة بشرية، هل فضل هناك تمايز بين الطبيعتين كما تقول الكنيسة الكاثوليكية أم لم يكن هناك تمايز؟ وإذا لم يكن هناك تمايز فمتى حصل الامتزاج على حد تعبير شنودة الثالث؟ شنودة الثالث بيقول أن المسيح له طبيعتين إلهية وبشرية، ولكن هاتين الطبيعتان امتزجتا امتزاجا كاملا في رحم مريم، فخرج منها المسيح وقد امتزجت طبيعته الإلهية وقد امتزج لاهوت بناسوت، بحيث لا يمكن أن تتميز إحدى الطبيعتين عن الأخرى. موضوع طويل، وهذا من أكثر يعني الإشكالات المنطقية العقلية اللي عند النصارى، ولكن الشاهد هنا أن استخدم اللفظ أن الطبيعتين امتزجتا في رحم مريم. وطبعا ناهيك عما يتضمن هذا الكلام من الكفر العظيم جدا، ما زال في سؤال محتاجين، ما دام انه عقدته انه حصل امتزاج تام في رحم مريم بين الطبيعه الالهيه والطبيعه البشريه لعيسى عليه السلام، محتاجين نسال سؤال اخر، كيف؟ عايزين الكلام يكون اوضح من كده شويه. ليه؟ لان الكلام ده كلام من طوائف النصارى الذين يعتقدون ان الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا جامع مريم عليه السلام. هو بيقول لنا الانسان بيتكون من البويضه ومن الحيوان المنوي للاب، وبيحصل الامتزاج في الرحم، ده الانسان الطبيعي بيحصل الامتزاج في الرحم بحيث يخرج بيتكون الطفل داخل الرحم. فهو بيصف لنا هنا انه حصل امتزاج داخل الرحم بين الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية. الإمام ابن القيم رحمه الله كان بيقول ان حذاق النصارى يصرحون في مجالسهم الخاصة، ولكنهم لا يجرؤون ان يصرحوا بذلك امام عوامهم، ان الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد جاوز مريم كما يجاوز الرجل المرأة. وكلام شنودة الثالث يكاد يكون قريب جدا من هذا. فناهيك عن استخدام لفظ الرحم، ما شرح لناش يعني ايه امتزجت الطبيعة الإلهية او بالطبيعة البشرية امتزاجا تاما في رحم مريم. وهذا قريب جدا مما حكاه ابن القيم رحمه الله عن حذاقهم، وعلى الأقل لن ندعي عليه قولا لم يقله، ولكن إن كان حد منهم بيقرأ حتى لكبارهم، هم لا يقرؤون لا يعني ولا ليس عندهم استعداد للمناقشة، وإلا طاشت عقولهم كما ذكرنا قبل ذلك. فيخبرون إن هذا الكلام ما زال محتاج لشرح، ما دام إن وبالإضافة إلى إنه استعمل اللفظ اللي أفراخه مليين الدنيا انتقاد على القرآن أنه استعمله، مع أنه لم يجد لكي يشرح عقيدته بدا من استعماله، وبأن الاستعمال ده كاستعمال القرآن أنه للحاجة والبيان. أما هم عندهم كما ذكرنا أيضا الاستعمالات الأخرى اللي هي للإثارة ونحوها، قد ذكرنا لها أمثل. الشاهد هنا أن القرآن أراد أن يبين أن عيسى عليه السلام حملت به أمه في فرجها كما تحمل النساء بالأطفال، بيد أن الأمر الخارق للعادة، أن المعتاد أن الحيوان المنوي يلقح البويضة ثم تنفخ الروح في هذه البويضة الملقحة. فقضى الله تبارك وتعالى في نفخ روح في بويضة بلا تلقيح، وأمرها أن تسير في نموها كما تسير البويضات الملقحة في نموها، فنمت. عشان هو في جانب آخر يقول لك ما انتوا في القرآن أثبتتم أن عيسى روح الله، وإحنا سبق قلنا مش من حقهم يستدلوا بالقرآن أبدا، إحنا نستدل عليهم بالأناجيل، بنقول لهم أن إحنا نؤمن إجمالا أن عيسى عليه السلام بعث، وأن هناك من رآه وكتب وقص ما رآه من قصص مع عيسى عليه السلام، لكن الكتب هذه الكتب التي كتبت اختلط فيها الحابل بالنابل، فإن وجدنا فيها شيئا يوافق الحق قلنا هذا من آثار الحق التي بقيت. أما بالنسبة للقرآن بيقول أنه مختلق من الأساس، فلماذا يحتج به في بعض المواطن، ومع أن نفخ الروح المذكور هنا هو نفخ الروح المذكور في يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخر الحديث، وفيه فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح. ما إيه الفرق؟ إن النفخ في نفخ روح عيسى عليه السلام تم على غير المعتاد، بويضة بلا حيوان منوي أو امرأة لم تتزوج، على أي حال امرأة لم تتزوج معنى ذلك ما فيش المعتاد اللي هي البويضة المخصبة التي تتكون فيأمر الله بنفخ الروح فيها، أمر هنا أن يكون الأمر على خلاف المعتاد. فإذا أيضا احنا نضطر نجاوب، مع أن احنا يسعنا إن كان المقام مقام مناقشة ألا نجيب على أي استدلال منهم بالقرآن. لو طعنوا على القرآن وقالوا إن في مثلا لفظ فاحش كلفظ الفرج قد يلزمنا الجواب، والجواب سهل جدا، عندهم ألفاظ فاحشة حقا، هذا اللفظ من الكنايات اللطيفة واستخدم للبيان، لكن ما ممكن نمتنع تماما عن الإجابة أن يقول إن القرآن أثبت أن عيسى هو روح الله، لأن أنت إذا كان القرآن عنده يصلح للاستدلال فليؤمن به كله، وإلا فعقيدتهم أن القرآن مختلق من أوله إلى آخره والعياذ بالله. ولكن من باب، لأن الشبهة تلصق، يعني إذا الجواب ده احنا بنقوله من باب إزالة الشبهة وتثبيت أفئدة المؤمنين، لكن في المناقشة لسنا في حاجة إليه، إن كنا بنناقش النصارى لسنا في حاجة إلى الجواب، نقول له أنت القرآن عندك لا تؤمن به يبقى لا تستدل بشيء منه، أما الجواب لكي نفهم نحن الأمر، نفخ الروح في عيسى عليه السلام كنفخ الروح أي روح أخرى من أرواح بني آدم المذكورة في الحديث، وهذا ملك نفخ الروح، وأيضا كل مخلوق يأتيه الملك فينفخ فيه الروح وهو في فرج أمه وهو في رحم أمه. لكن الفرق إن النفخ في روح عيسى عليه السلام كان مع أن أمه لم تتزوج ولم يحدث الحالة التي ينفخ فيها الروح إلا أن الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فكان، فضل الله تبارك وتعالى. هنا احنا السياق اللي بيتكلم فيه الشيخ أبو زهرة إثبات أن هنا نكتة غير مجرد الإعجاز، ما هي دي معجزة نعم، لكن لماذا قدر الله تبارك وتعالى هذه المعجزة خاصة؟ قال لكي يلفت الأذهان التي انشغلت بجانب المادة فقط، إن المسألة ليست طلاق ذكر وأنثى يتكون جسد، بل هذا الجسد الذي ولد أمامهم بشرا سويا جاء بغير هذا الطريق، ثم أعلمهم هذا الذي جاء من غير هذا الطريق أن الله نفخ روحا من الروح التي ينفخها في كل بني آدم، نفخ روحه كما ينفخ روح غيره، ولكن على خلاف العادة، لينتبهوا أن ثمة شيء يسمى روح، وأن غير عيسى عليه السلام من بني آدم لم يكونوا مجرد التقاء الحيوان منبي البويضة ولا غيرها، ولكن لابد من روح ينفخ الله تبارك وتعالى، وهذا الروح كمكون من مكونات بني آدم له أهمية، لو اعتنى بها تعتدل شخصيته. كان ده ملخص يعني ما يرى الشيخ أبو زهرة في هذا الباب. ينتقل بعد ذلك لبعثة عيسى عليه السلام ومعجزاته. يقول بعث عيسى عليه السلام، ولم يرد في القرآن ولا في الأثر الصحيح بيان السن التي بعث عند بلوغها عليه السلام، ولكن ورد في بعض الآثار أنه بعث في سن 30، وهي السن التي تذكر الأناجيل المعتبرة عند النصارى أنه بعث على رأسها، ويصح لنا أن نفرض أنه بعث في هذه السن على هذا الأساس. بعث عيسى عليه السلام يبشر بالروح وهجر الملاذ التي استغرقت النفوس في تلك الأيام واستولت عليها، ويبشر بعالم الآخرة، ولقد أيده الله بمعجزات، وأن ولادته نفسها معجزة كما جاء في الملل والنحل، فقد قال رحمه الله في الملل والنحل كانت له آيات ظاهرة وبينات ظاهرة، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ونفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك حصوله من غير نطفة سابقة ونطقه من غير تعليم سابق. ومعجزاته التي ذكرها القرآن تتلخص في 5 أمور، جاء ذكر 4 منها في سورة المائدة في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ويتبين من هذه الآيات الكريمات أربع معجزات. الأولى أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله. الثانية إحياؤه عليه السلام الموتى بإذن الله جلت قدرته. الثالثة إبراؤه عليه السلام الأكمه والأبرص، وهما مرضان تعذر على العالم قديمه وحديثه العثور على دواء لهما. الرابعة إنزال المائدة من السماء لطلب الحواريين. وهناك خامسة ذكرت في سورة آل عمران، وهي إنباؤه عليه السلام بأمور غائبة عن حسه ولم يعينها، فقد كان ينبئ أصحابه وتلامذته بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله جل شأنه حاكيا عنه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. غير هذا أيضا بالإضافة إلى معجزة ميلادي فتكون سادسة. يعود إلى الحكمة من كون معجزات عيسى عليه السلام من ذلك النوع. يقول: هذه معجزات عيسى عليه السلام. وهنا يتساءل القارئ: لماذا كانت معجزاته عليه السلام من ذلك النوع؟ يجيب عن ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بقوله: كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان. فذكروا أن موسى كانت معجزاته مما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب. ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا ممن أيده وأجرى الخالق على يديه تصديقا، أسلموا له صراعا ولم يتلعثموا. وهكذا عيسى بن مريم بعث في زمن طبائعية الحكماء، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها. وأن لحكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجزوم ومن به مرض مزمن، وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره، وغير هذا مما يعلم كل أحد أنها معجزة دل على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الفصحاء والبلغاء، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلفظه معجزة تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو بصورة، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون على ذلك لا في الحال ولا في الاستقبال، فلم يفعلوا ولن يفعلوا، وما ذلك إلا أنه كلام الخالق عز وجل، والله لا يشبه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وده الكلام اللي نقله الشيخ أبو زهرة عن الإمام ابن كثير في بيان مدى ملائمة معجزة كل نبي، ومنها معجزات موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لأهل زمانهم. إلا أن الشيخ أبو زهرة مع موافقته في الجملة على أن المعجزة بتبقى أكثر تأثرا بحال أهل الزمان، إلا أنه ما زال يرى التعليل الذي علل به قضية ميلاد عيسى عليه السلام، والذي نقله عن الفيلسوف رينان، من أن أيضا معجزات عيسى عليه السلام كانت تخاطب أقواما ماديين بالغوا في إثبات المادة وإلغاء الروح، فكانت كلها معجزات في جانب إبراز جانب الروح، ومنها رد الروح إلى الميت لكي يعلم أن الميت لم يمت بمرض طبيعي كما يتصور الناس أن لا يوجد موت إلا بالمرض، فبين لهم أن هذا الميت فارقت روحه جسده

ويشون الحكام بشأنه ويحرضون الرومان عليه، لكن الرومان ما كانوا يلتفتون إلى المسائل الدينية والخلافات المذهبية بين اليهود، بل تركوا هذه الأمور لهم. واليهود يريدون أن يغروا الرومان بعيسى كيفما كان ثمن، فبثوا حوله العيون يرصدونه ويستسقطون قوله بشأن الحكومة والحكام، عساهم يجدون كلمة له يتعلقون بها وينقلونها للحاكم الروماني فلم يجدوا، لأن المسيح ما كان يدعو إلا إلى إصلاح الجانب النفسي الخلقي، ولم يكن قد اتجه بعد إلى إصلاح الحكومة. ولما ضاقت بهم الحيلة كذبوا عليه، وانتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الروماني على أن يصدر الأمر بالقبض عليه والحكم عليه بالإعدام صلبا. هنا في قصة تعتبر المبرر الديني عند النصارى لقبول العلمانية، وهي ما ينسبونه لعيسى عليه السلام من قول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فإذا هذا إن القيصر يحكم بما شاء، وهذه القصة إما أنها مكذوبة على عيسى عليه السلام بدليل ما ورد في كتبهم أنه قال ما جئت لأنقض الناموس، والتوراة التي يقول عيسى عليه السلام أنه ما جاء لينقضها فيها أحكام شرعية ملزمة، ولم تترك الأمر لقيصر. والبعض يروي هذه القصة بتفصيل أكثر بأن جماعة من اليهود جاءوا يحاولون الإيقاع بعيسى عليه السلام، يشكون له الضرائب التي وضعها الرومان من أجل هل يدفعونها أم لا، وهو عاجز عن أن يقاوم الرومان في ذلك الوقت، وإنما أراد أن يصحح عقيدة بني إسرائيل. فلما سأله السائل ذلك أخذ منه دينار مما صكه قيصر، فقال له أعطني دينارا، ثم قال لهم من هذا؟ قال قيصر، صورة قيصر على الدينار، فأعطاه إياها ثانية وقال دع ما لله لله أو أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني هذا الدينار سيؤخذ سيؤخذ، فهو لقيصر بكل الطرق فأعطيه إياه. فهذا أحد التفسيرات لهذه الكلمة التي تبرئ عيسى عليه السلام أنه أذن لهم أن يخرجوا عن شرع الله تبارك وتعالى وأن يوكلوا قيصر بالمهمة. والعجيب أن دين النصارى يعني الدين يجمع كل المتناقضات، بمعنى أن إذا كان دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، ففيما الإصرار على قدر محدود من التشريعات يصرون على أن هذه التشريعات لا يتنازلون عنها، وهي في الواقع لأنها تميزهم عن شريعة التوراة والقرآن، اخترعوها من منع تعدد الزوجات ومن منع الطلاق، وقد أشرنا إلى شيء من هذا. أيضا من نافلة القول أن نشير أن من أكثر ما يحتج به هؤلاء القوم على الطعن على القرآن أن القرآن فيه نسخ، وقلنا ما عندهم نسخ، وإلا فباتفاق العقلاء أن نكاح الأخت كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام ثم نسخ. فإذا كل من يؤمن بأن هناك تشريع نزل للناس من اليهود والنصارى لابد أن يؤمن أن التشريع الأول كان فيه إباحة الزواج من الأخت ثم نسخ ذلك، فلماذا يعترضون ذلك على القرآن؟ على أن أيضا من كتابات كبيرهم كتابات شنودة الثالث له كتاب في مسألة تعليل منع تعدد الزوجات، سيأتي الإشارة إليه في حينه، ولكن من ضمن الكلام اللي بيقوله في الإجابة على قضية أن تعدد الزوجات كان مباح في شريعة في العهد القديم في شنودة، فيقول يعني هو هنا جعل النسخ حصل مرتين، قال إن الأصل كانت الزوجة الواحدة، لا ندري من أين أتى بهذا الأصل، إلى أن توسع بنو إسرائيل في الزنا فاضطر الرب هكذا قال، إلى أن يبيح لهم الزواج، مع أن الزواج بثانية هو نوع من الزنا. يعني الرب اضطر يبيح صورة مخففة من الزنا، والأنبياء خدوا بالرخصة دي هم كمان، يعني دخلوا في الاضطرار على أن هذا خلاف الأصل وخلاف الفطرة وخلاف العدل وخلاف كل شيء، ولكن الرب أباحه فيما يدعي. إلى أن جاء عيسى عليه السلام وأعاد ضبط الأمور، فعاد الأمر إلى ما كان عليه أولا. نصدق يعني الكلام ده، يعني لو حد صدقه يبقى مفروض بقى عيسى عليه السلام أول حاجة يقولها، أو يعني من أهم ما يعتني به، أنه أعاد نسخ الزنا المخفف ده اللي أبيح فترة. قال لك ولكن عيسى لم يخبر بكل ما جاء به، وبإجماع فقهاء المسيحية يقول أن مصادر التشريع في المسيحية لا تقتصر عند أقوال عيسى، بل أنه ما قاله الرسل من بعد. إذن يعني هو كان من أهم الحاجات اللي جه عشانها، عشان يقول أن التثليس بس ناس يقول، وعشان يقول أن كل بني آدم كان عندهم خطيئة وهو جه خلصهم منها، بس برضو ناس يقولها، أو يعني لا هو مش عارفين إيه اللي حصل، إيه اللي ما خلاوش يقول الكلام ده. وكان من أهم التشريعات التي ينبغي أن تعود إلى نصابها أن الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة أباح صورة مخففة من الزنا لبني إسرائيل، لأنهم كانوا قد توسعوا في الزنا، لأن هو عنده الزواج الثاني، وهو إلى الآن حكمهم على الزواج الثاني أنه زنا، عملوا جوه الكنيسة بره الكنيسة، سماه زواج ما سماهوش زواج، زنا ما فيهوش كلام، عاد الزواج الثاني عندهم إلى أن اعتبر زنا مغلظ، بل أغلظ من الزنا ذاته، أنه يتسامحوا في الزنا ولا تسامحوا في الزواج الثاني. من الزنا غايته أن الزاني يروح يعترف خلاص يغفر له، أما الزواج الثاني يطرد من رحمة الكنيسة فعلا. فصار الزواج الثاني عندهم أغلظ من الزنا، ومع هذا أيضا هو بيعترف أن عيسى عليه السلام ما قال لهمش الحاجات المهمة دي كلها على مستوى العقيدة ولا على مستوى التشريع. من أهمها على مستوى التشريع عودة الأمر إلى السياق الطبيعي، قال وإنما أشار إلى ذلك، شوف العبقرية بقى، أنه هو أشار إلى ذلك لما قال إن استشهد بجزء عندهم معناه ينسبون إلى عيسى عليه السلام، قال إن الزواج يصير به الزوجان جسدا واحدا. قال يبقى لو الزوج راح تزوج لثانية وانفك عن هذا الجسد الواحد، يبقى كده إيه؟ هذا زي الزنا بالضبط. ده الدليل القاطع عنده، احنا مش بنحكمه للقرآن، ده لشريعته، شريعته دي طريقة فهمه ليه. ومع ان هم ممكن يقولوا دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، لكن دي بالذات لا. يبقى هذا نوع من التعنت البالغ والحرص على ما حرفوه وما بدلوه. الشاهد ان موضوع الزواج ده عندهم كده وفق كلام شنود الثالث حصل فيه نسخين. كانت الدنيا الاول زواج فيش غير زوجة واحدة، ثم نسخ الامر اضطرارا، الرب اضطر الى نسخ الامر الى ما هو اسوأ. يعني احنا بنقول ان النسخ يعني يكون نوع ان تشريع ناسب زمان، ثم جاء زمان فناسبه تشريع افضل في ذاك الزمان، فينسخ الله تبارك وتعالى التشريع السابق والتشريع اللاحق. هو عنده ان كان في تشريع هو عدل، ثم نسخه الرب اضطرارا الى تشريع جائر، اباح معه نوع من الزنا ان يسمى زواجا، وتساهل انبياء بني اسرائيل جميعهم في هذا الزنا المخفف، مع انه لو كان كده كان على الاقل الانبياء تورعوا عنه. ثم جاء بعد ذلك الاحبار والرهبان بعد رفع عيسى عليه السلام او بعد صلبه على حد زعمه، فقرروا ان يعيدوا الامر الى نصابه باشاره سريه فهموها من قول نسبوه لعيسى عليه السلام وبعدين يتكلموا معنا في النسخ. طب يعني طب ما تشوف بس القضية النسخ المركب المعقد ده الأول يعملوا في إيه، ودي أهم قضية تشريعية عندهم. الحاصل أن نعود للمضمار اللي نحكي فيه أن اليهود حاولوا الإيقاع بعيسى عليه السلام، وفي هذا الإطار قد تفهم قصة دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، وإما تكون هي قصة مكذوبة من أساسها. وإحنا عموما كل قصصهم لا نثق به، ولكن بعضه قد يحتمل النظر وبعضه قد لا يحتمل. يقول نهاية المسيح في الدنيا، وهنا نجد القرآن يقرر أن الله لم يمكنه من رقبته بل نجاه الله من أيديه، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وبعض الآثار تقول أن الله ألقى شبهه على يهوذا، ويهوذا هذا هو يهوذا الإسخريوطي الذي تقول الأناجيل عنه أنه هو الذي دل عليه، أو أنه هو الذي دس عليه ليرشد القابضين إليه إذ كانوا لا يعرفونه، وقد كان أحد تلاميذه المختارين في زعمهم. ولقد وافق هذا إنجيل برنابا موافقة تامة. إنجيل برنابا موافق إلى حد كبير في الإطار العام وليس في التفاصيل قصة عيسى عليه السلام كما هي في القرآن. وبالتالي أسهل حاجة أن النصارى قالوا ده العرب المسلمين دسوا علينا. طيب هي روما هذه ظلت إلى لم تفتح وتفتح في آخر الزمان إن شاء الله، وهي معقل دينهم. إزاي المسلمين عرفوا يروحوا يحطوا إنجيل بالإيطالية الفصحى عندهم؟ فطبعا لهم أجوبة عجيبة، يعني حتى اللي ترجمه للعربية اسمه خليل سعادة حاول يرتدي ثوب الإنصاف شوية، فقال هو طبعا النسخة الإيطالية دي لا سبيل إلى الطعن فيها، إن دي في حد ذاتها نسخة سليمة وجدت في القرن السادس عشر وعليها بعض التعليقات باللغة العربية. قال ما فيش باحث في تاريخ المخطوطات هيطعن في أصل مخطوطة عشان عليها تعليقات باللغة العربية مكتوبة بالإيطالية. قال ولكن الباحثين في أوروبا بيقولوا أن النسخة الإيطالية دي مترجمة عن نسخة عربية. طب فين النسخة العربية؟ مفيش. فهو قال وأنا أميل إلى هذا القول. طب منين جاب هذا الميل؟ قال لأن الحكاية في إنجيل برنابا توافق حكايات القرآن، بل بعض أجزاء منه تكاد تكون ترجمة حرفية لما في القرآن، وبستدل بذلك على صدق القرآن، وأن كان عندكم كتاب لم يكتشف إلا في القرن السادس عشر موافق لما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي، والناس بتكذبه، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنجيل، ولا أحد من الذين ناظروا النصارى على مر تاريخهم ولا أوردوا أحد أنه كان موجود في المكتبات العربية القديمة ولا الحديثة، لا ذكر له إلا مع اكتشاف النسخة الإيطالية. ومع ذلك هو مال إلى أن له أصل عربي كتبه يهودي أندلسي اخترع قصة شبه يهودي أندلسي ممن أسلم، ويبقى كده هو ملم بالعربية وملم بالتوراة وملم بالقرآن، راجل معجزة زمان وهو الآخر عشان يفسر هذا الكتاب. مع أن الكلام طب لا وإحنا حنقبل كده، يوازن بين هذا الإنجيل من قضية ثبوته الأمر الآخر أنه اكتشفوا أن أحد ملوكهم، سيأتي الكلام بالتفصيل في يعني نتكلم على كتبهم، في سنة 400 وشوية ميلادية أصدر قرار بمنع تداول إنجيل برنابا. يبقى إذن ده قديم جدا، يعني كان موجود في العصور الأولى اللي حرفت فيها النصرانية، وإن أول ما تم التحريف منع تداول إيه؟ ده التبرير المنطقي. قال ولكن بعض الباحثين يشككون في أمر ثبوت هذا هذه الرسالة عن هذا الملك. طيب نيجي نشوف اللي كتبهم هل حيشككوا فيها بنفس هذه الدرجة؟ إنجيل برنابا ثابت بنفس الطرق التي تثبت بها باقي أناجيلهم بل أعلى، إني لقوا نسخة يونانية من إنجيل متى. طب فين الأصل العبراني؟ مش موجود. طب فين مش مشكلة، خلاص نعتبر هو ده إنجيل متى. طب إنجيل برنابا زيه، بل ده كان محفوظ في مكتبة كبرائهم وكبراء دينهم وقديمة ومنسوبة لرجل ورد في الأناجيل ذكره أنه هو أعلى الحواريين شأنا إلى غير ذلك. وبالتالي احنا نقول إنجيل برنابا أحد كتب السير التي كتبت عن حياة عيسى عليه السلام، إلا أنه أمثل بكثير من غيره، ولم تدخله يد التحريف، ولما فوجئوا به بعد التحريف ما وجد أنه مازال متداول منعوا تداوله، فبقى محتفظا به في مكتبات الخاصة عندهم إلى أن أظهره الله تبارك وتعالى. على أي حال مش قضيتنا، يعني ده أحد جوانب الرد على النصر. يعني عندهم إنجيل موافق لما في القرآن، والإنجيل ده لو ردوه يلزمهم رد كل الأناجيل، يلزمهم رد باقي الأناجيل. ودي قضية أيضا أحد القضايا، قول لهم إن لا يمكن إثبات وجود عيسى وموسى عليهما السلام أصلا إلا بالإيمان بالقرآن. وبالتالي تلاقي اليهود والنصارى ضعيف الحجة جدا أمام الملحدين. الملحدين بيقولوا لهم إيه؟ للتوراة والإنجيل. طبعا طه حسين مشكورا أضاف إليها القرآن والعياذ بالله، قال للتوراة والإنجيل والقرآن أن يحدثون عن إبراهيم وموسى وعيسى، ولكن لا يلزمنا أن نعتقد ثبوت ذلك من الناحية التاريخية. الكلام ده طبعا هو ينقل نقل مسطرة مما تعلمه عن الملحدين في أوروبا. هم بيقولوا لهم أن التوراة والإنجيل تقول لنا أن في إبراهيم وفي موسى وفي عيسى، كل الكلام ده. هل التوراة والإنجيل من الناحية التاريخية لهم مصداقية؟ فهيكلمهم بقى في مسألة أن الكتب دي ولا كتاب منها موجود منه نسخته الأصلية. مش مجرد ان نقول انجيل الذي انزله الله على عيسى، لا، نقول متى ما كانش بيتكلم يوناني، واقدم نسخه عندنا في الدنيا انجيل متى اليوناني اللي ترجم الى الانجليزيه ثم ترجم الى العربيه الى كل لغات الدنيا. طب فين اللي قام بالترجمه من اللغه التي كتب بها؟ لا، مش موجوده. فاحنا هنعتمد اشياء لا اصل لها. فالمؤرخين العلمانيين شايفين ان التوراه والانجيل لا قيمة لهما من الناحية التاريخية البتة. ولعلنا أشرنا قبل ذلك إلى كتاب البروفيسور موريس بوكاي، التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. كتاب رائع جدا، عبارة عن يعني مقسوم إلى جزئين تقريبا من حيث الموضوع. الموضوع الأول توثيق التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء علم التاريخ والمخطوطات ونحو ذلك، وبيثبت ببحث متجرد جدا، الكتاب ده عمله لو كان وقتها نصراني، ان لا يمكن ادعاء ان التوراة دي تمت بصلة الى التوراة التي كانت موجودة في زمن موسى عليه السلام. ومتتبع سواء من ناحية النسخ الموجودة والورق والغلاف والتجليد، او من ناحية الاسلوب والبصمات اللي تركها كل كاتب على اسلوبه، بما في ذلك مسألة التوسعات الجنسية في التوراة ومتى أدخلت، أو في العهد القديم، وإنها أدخلت في زمن السبي وحاجتهم إلى نوع من أنواع كما يحدث في الأمم المهزومة إلى غير ذلك. وكذا في الإنجيل، القرآن ولم يكن أنذاك مسلما هو الكتاب الوحيد الذي تستطيع أن تقول أنه يقرأه المسلمون الآن كما كان مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يثبت أن ذاك أنه هو وحي من عند الله. القسم الثاني بيتكلم على الحقائق العلمية في الجيولوجيا وغيرها، أن التوراة والإنجيل مليئة بالخرافات، والقرآن ليس فيه شيء البتة يعارض العلم الحديث. فبنقول لهم العلمانيين لما بيجوا يناقشوهم ما بيقدروش يتكلموا معاهم خالص. ليه؟ لأن الكتب اللي معاهم دون مستوى أن تعتبر حتى مصادر تاريخية. وبالتالي كان شيخ الإسلام بيقول لهم أنه لا يمكن إثبات نبوة موسى وعيسى عليهما السلام أصلا إلا بعد إثبات القرآن، لأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يصلح أن يكون حجة للإخبار عن هؤلاء الأنبياء. ما مين اللي أخبر تاني؟ التوراة وحلها معروف، والأناجيل وحلها معروف حتى عند المؤرخين كما ذكر. يقول يذكر القصة من واقع إنجيل برنابا وفيها رفع عيسى عليه السلام. بعد ذلك يقول المسيح بعد نجاتي لم يصلب المسيح بنص القرآن، ولكن شبه على القوم لقوله وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له، وقوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وإذا كان المسيح عليه السلام لم يصلب فما هي حاله بعد ذلك؟ اختلف في هذا الشأن مفسر القرآن فجلهم على أن الله سبحانه وتعالى رفعه بجسمه وروحه إليه، وأخذوا بظاهر قوله تعالى في مقابل القتل بل رفعه الله إليه، وببعض آثار قد وردت في ذلك. وفريق آخر من المفسرين وهم الأقل عددا قالوا إنه عاش حتى توفاه الله تعالى كما يتوفى أنبياء، ورفع روحه إليه كما ترفع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، وأخذوا في ذلك بظاهر قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وقوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولكل من المختلفين وجهة هو موليها، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل حجج الفريقين وترجيح إحداهما على الأخرى، فلذلك موضع ليس هذا مقام. بعض النصارى يجي في الجزئية دي يقول ها أنتم تختلفون في شأن عيسى عليه السلام، هل هو حي في بروحه وجسده في السماء أم أنه بعد الرفع نزل إلى الأرض فمات كما يموت غيره وقبر؟ أولا الخلاف ده في غاية الضعف، ولا يكاد يحكى القول الآخر بأن هو نزل وقبر إلا عن بعض المتأثرين بالبحوث العقلية والمنطقية وغيرهم، وقالوا أن القرآن غير صريح في أن الرفع إلى يوم القيامة، بل فيه أنه يتوفى فقالوا بذلك. على أن احنا أكدنا على معنى، أولا أن الإسلام ليس فيه العصمة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا وجد تناقض فليس هذا تناقض في الدين ذاته، ده هذا يبقى تناقض في أفهام الناس. طب اشمعنى بتقولش كده علينا؟ هم اللي قالوا إن الروح القدس يحل في المجامع الكنسية، فإذا المجامع الكنسية معصوم، وهم حروا نسخ الزواج الثاني كان بهذه الطريقة، وإقرار الأناجيل الأربعة من بين مئات الأناجيل كان بهذه الطريقة بزعم الروح القدس جاء لهم الأربعة دول كويسين والباقي مش كويسين. طيب إذن هم بيزعموا أن الوحي لم ينقطع وإن أحبارهم ورهبانهم معصومين في التشريع، فلما نلاقي واحد قال كده واحد قال كده يبقى ده طعن في القاعدة اللي بني عليها الدين كله. هو دينهم مبني على أن الروح القدس ما زال ينزل على الأحبار والرهبان ويبين لهم التشريعات وغير ذلك، فإذا اختلفوا كان هذا الاختلاف دليل على الكذب، بينما إذا اختلف علماء المسلمين دل هذا على اختلاف الأفهام، على أن في شرع الله تبارك وتعالى بعض الأمور القطعية التي لا تقبل الخلاف، وبعض الأمور مما أبقاها الله تبارك وتعالى محلا للاجتهاد ليؤجر المجتهدون. فلا شأن لهم هم في هذه التفاصيل، حتى مع أن الجزئية دي بالذات تفاصيل فيها في غاية الندرة، وأن اللي قالوا بالقول التاني وأن يكاد لا يعلم الناس أن في عقيدة المسلمين قول آخر إلا أن عيسى عليه السلام في السماء بروحه وجسدي وهو الصحيح. فعلى أي حال لا يجوز لهم أن هم يتكلموا في خلاف كهذا، هم عندهم مسائل خلافية يعني في يعني خطيرة جدا. وفي النهاية لما تيجي تقول له أنت بتقول كذا يقول لك لا دي عقيدة الكاثوليك، دي عقيدة البروتستانت، دي عقيدة كذا. طب على الأقل هذا الذي يناقش عموم المسلمين عقيدتهم أن عيسى عليه السلام في السماء بروحه وجسده وأنه ينزل في آخر الزمان، ومع أن هذا غير مؤثر أصلا، حتى القول الآخر غير مؤثر في بيان أن عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام عقيدة موافقة للفطرة، وأما عقيدة النصارى فعقيدة مصادمة للعقل والفطرة، وينتج منها إلزامات في غاية الشناعة، لعل أشنعها قول شنودة إن اللاهوت والناسوت امتزج امتزاجا تاما في رحم مريم، تعالى الله عما يكون علوا كبير. فإذا المسألة دي تعتبر من القضايا الفرعية جدا اللي لا يجوز التوقف عندها أصلا، مع أن لا يكاد يعلم من العلماء المعروفين المتبوعين من يقول بالقول الآخر وقول في غاية النضر. يقول ويزعم بعض الناس أن المسيح عليه السلام قد هاجر إلى الهند وأنه عاش فيها حتى استوفى أجله ومات هناك وله قبر، ولقد جاء في تفسير المنار ما نص وجد في بلد سرينكرا مقبرة فيها مقام عظيم يقال أنه مقام نبي جاء بلاد كشمير منذ 1900 سنة ويسمى يوز آسف، ويقال أن اسمه الأصلي عيسى وأنه نبي من أنبياء من بني إسرائيل وأنه ابن ملك، وأن هذه الأقوال مما يتنقله أهل تلك الديار عن سلفهم وتذكر في كتبهم، وأن دعاة النصرانية الذين رأوا ذلك المكان لم يسعهم إلا أن قالوا أن ذلك القبر لأحد تلاميذ المسيح أو رسله. ولهذا ما جاء في تفسير المنار، وقد ذكر أنه نقل عن غلام أحمد القضياني الهندي وهو رجل مرتد، رجل مدعي النبوة، ولعله يعني اختلق هذه القصة لكي يتبع النصارى الذين ينتظرون المجيء الثاني للمسيح عليه السلام، فلعله أراد أن يبين لهم أنهم قد قبر حتى يتبعوه، وفي نفس الوقت أراد أن يتبعه المسلمون بحيلة ادعاء الشبه بينه وبين المهدي إلى غير ذلك، إلى أن ادعى النبوة في آخر أمره. يقول هذا وإن القرآن لم يبين ماذا كان من عيسى بين صلب الشبيه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف في ذلك، ولا أين ذهب، وليس عندنا مصدر صحيح يعتمد عليه. لا عندنا مصدر صحيح في السنة أنه في السماء وأنه ينزل في آخر الزمان، فدل على أنه حي في السماء، حتى لو كان موجود في السماء في الحياة البرزخية لم يكن ليقال أنه ينزل في آخر الزمان، فهو موجود حياة ما زال في حياته الدنيوية، إلا أنه ينزل في آخر الزمان. قال وليس عندنا مصدر صحيح يعتمد عليه، بل عندنا كما ذكرنا. قال فلنترك المسألة ونكتفي باعتقادنا اعتقادا جازما أن المسيح لم يصلب ولكن شبه له. في الواقع الفقرة الأخيرة في هذا الفصل موازنة بين المسيح عليه السلام في القرآن والمسيح في المسيحية الحاضرة، لعلنا عرجنا على بعض تفاصيله أثناء الكلام، لكن يحتاج أن احنا نفرد له مرة نذكرها في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.